ها ما في سؤال؟ ها نبذات عن التوحيد. التوحيد كلام الكلام فيه يطول يا أخوان، التوحيد فيه الكلام يطول، لكن التوحيد أقسامه ثلاثة. ها نعم، التوحيد عند العلماء يسمى الفقه الأكبر، العقائد الفقه الأكبر، والأحكام العملية الفقه الأصغر. فالفقه الأكبر إذا صح وكان خالصا من شوائب الشرك وألا يكون فيه قادح يعني يؤثر على كمال التوحيد، فالفقه الأصغر ينظر فيه. لكن إذا كان الفقه الأكبر فيه ضرر وفيه دخن وفيه ما يعني يقدح في كماله، فالفقه الأصغر لا ينظر فيه يوم القيامة. فحققوا الفقه الأكبر يا إخوان، حققوا الفقه الأكبر التوحيد، حققوه وخلصوه من الشوائب الشركية واجعلوه لله عز وجل، ولا يكون مع الله جل وعلا شريكا في هذا الأمر. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل بخصوص الإحرام للعمرة، هل يجوز الإحرام من الفندق للرجال والنساء معا؟ نعم، الإحرام من الفندق يجوز، الإحرام من الفندق يجوز، والإحرام من الفندق لا يخلو من أحد أمرين، إما أن المقصود اللبس يعني لبس لباس الإحرام من الفندق، وهذا جائز لا إشكال فيه، والاغتسال والتطهر في السكن أو في الفندق لا إشكال فيه. أن القسم الثاني أن يلبس لباس الإحرام وينوي الدخول في النسك، ينوي الدخول في العمرة، فهذا جائز أيضا، لكن الأفضل أن يكون من الميقات، أن تكون النية من الميقات أو إذا حذيت الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء جميعا كانوا ينوون من الميقات، ينوون الدخول في النسك من الميقات، والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للرجل الذي نوى الاعتكاف في زمن معين ولم يستطع، فقلتم بارك الله فيكم أنه عليه القضاء والكفارة، والسؤال في الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هل هذا على الاختيار؟ فإن لم يستطع ينتقل إلى صيام 3 أيام؟ نعم، الثلاثة الأولى على التخيير، الثلاثة الأولى إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت لك أن تعمل واحد، تفعل واحد إذا كانت عليك كفارة يمين، واحد من الثلاثة، لكن ما وجدت ما استطعت على واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام، لأن الله يقول فإن لم تجدوا فصيام 3 أيام. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، يجوز الاعتكاف في غير رمضان، لكن بعض الفقهاء بعض العلماء يقول لا يعتكف إلا صائم، وعلى اللي قالوا لأن الاعتكاف لم ينقل إلا في حال الصيام أو في زمن الصيام، لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن الاعتكاف يصح من الصائم ومن غير الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هو في رمضان أو في غير رمضان، هل كان صائما أو غير صائم، فدل على أنه يجوز الاعتكاف من غير الصائم. والحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأطلق الحديث، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ماذا يفعل من حاضت امرأته وحان السفر ولم تعتمر بعد وقد دخلت في النسك؟ إذا دخلت في النسك قبل الحيض واشترطت يعني قالت لبيك عمرة، فإن حبسني حابس في محل حيث حبستني أو محل حيث تحبسني فهذه تحل الإحرام ولا شيء عليها. إذا اشترطت عند الإحرام إذا كانت طاهرة وأتاها الحيض بعد دخولها في الإحرام. أما إن كانت إذا لم تشترط دخلت في الإحرام وهي في حال الطهر ولم تشترط، ففي هذه الحال إذا لم تستطع البقاء حتى الطهر وتطوف وهي طاهر ولم تستطع العود إلى البيت الحرام بعد طهرها ولا رفقة تبقى معها حتى تطهر وتطوف، فهذه قال بعض أهل العلم إنها تتحفظ حتى لا تلوث المطاف وتطوف، لأن هذه ضرورة. ما استطاع ما أولا ما اشترطت، وثانيا ما تستطيع البقاء حتى الطهر ولا رفقة تصحبها ولا تستطيع الرجوع إلى البيت بعد طهرها، قالوا هذه ضرورة والضرورة لها أحكام، قالوا تحفظ وتطوف ولا شيء عليها. نعم، معنى ذلك شيخنا أننا لو أمرنا هذه المرأة بالاشتراط عند الدخول في النسك يكون أفضل. نعم، هذا الأحسن حتى تكون في فسحة من أمرها. الأحسن أن تذكر. نعم. أن يتذكر النساء إذا أرادت الدخول في الحج أو في العمرة. نعم. لكن الحج يعني يمكن الغالب أنها يعني في الإمكان أنها تطهر، لكن العمرة يمكن يعني يمكن أن الزمن ينقضي قبل طهرها، فتؤمر أو تذكر بالاشتراط. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يبطل الاعتكاف بمجرد نية الخروج أو لا بد من العزم؟ لا، الفقهاء يقولون بنية الخروج، إذا نويت الخروج من الاعتكاف قالوا انقطع الاعتكاف سواء خرج أو لم يخرج، خرج أو لم يخرج كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الحسنات تضاعف والسيئات أيضا تضاعف في مسجد الحرام والمسجد النبوي؟ هذه المسألة فيها كلام للعلماء رحمهم الله تعالى. أما المسجد الحرام فقال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم وش يصير؟ نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإلام. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما خرج إلى الطائف من مكة وبقي هناك حتى توفي خوفا من هذه الآية. وفي المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا عدلا ولا صرفا. هذان النصان من القرآن والسنة يعني يبينان الخطورة في من فعل معصية في يعني في مكة أو في المدينة. لكن العلماء ما ذكروا يعني حد لهذا الأمر، يعني ما ذكروا عدد، يعني أن السيئات تضاعف بكذا ويكون لها كذا، لم يذكروا، لأن ما في نص يدل على هذا. لا شك أن المعصية في مكة أو في المدينة ليست كالمعصية في غير هذين، لكن ما العلماء فيما أعلم ما ذكروا حدا محدود للمعصية في المدينة، هل هي بعشرة أو بعشرين أو بمئة، وكذلك المدينة، فيترك الأمر لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لو خرج المعتكف من المسجد أي من معتكفه لتشييع جنازة هل يبطل بذلك اعتكافه؟ نعم، إذا ما اشترط، إذا لم يشترط في بداية اعتكافه يبطل اعتكافه باتباع الجنازة، أما إذا اشترط لا، المسلمون على شروطهم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن نضع المصحف على الفخذ؟ ما أعلم دليل يمنع من هذا، لكن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصد الواضع للمصحف الفخذ قصد يعني إهانة المصحف، وهذا طبعا هذا حرام لا يجوز، لكن إذا كان وضعه مثلا مصادفة أو لا يقصد بهذا الأمر الاستهانة بالمصحف فأرجو أن لا يكون عليه حرج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما ننسى شيئا، يعني يريد أن يتذكر الشيء فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يشكر الله عز وجل، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يقدم الله عز وجل، أول شيء يقدم رب العالمين، ثم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ من الفقه وأصول الفقه؟ الكتب كثيرة، لكن في الفقه مثلا هذا الكتاب الذي نحن الآن يعني نعيش معه دليل الطالب وعمدة الفقه، وكذلك زاد المستقنع ومختصرات كثيرة، والوصول في رسائل صغيرة، في رسائل الشيخ محمد، في رسالة في الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، له رسالة صغيرة في الأصول، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له مذكرة في الأصول. فهذه يعني طالب العلم إذا حرص على الطلب يجد إن شاء الله، لكن ينبغي لطالب العلم أن يقرأ على من هو أقدم منه في التخصص، يقرأ على من هو أقدم منه إن تيسر له ذلك، أما إذا لم يتيسر فإنه يقرأ ويركز في القراءة، وإذا أشكل عليه شيء يضع علامة بقلم الرصاص ثم يسأل من هو أقدم منه في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الدخول من باب الريان خاص للذين كانوا يصومون في غير شهر رمضان، أو للذين يصومون في رمضان، أو للمكثرين من الصيام؟ النص عام ما قيد يعني بصيام الواجب ولا صيام النفل ولا المكثرين ولا المقلين، عام النص. فلكن لا شك أن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب، وأن الإكثار من العبادة إذا كان لها أصل مشروع يعني تحمل عليه لا شك أنه أفضل بدون شك. فالذي يصوم الاثنين والخميس ليس كالذي لا يصوم هذين اليومين، الذي يصوم الثلاثة البيض من كل شهر ليس كمن لا يصوم هذه الثلاثة الأيام، وهكذا. كل ما زادت العبادة إذا لم تكن مخالفة لشريعتنا وتوفرت فيها توفر فيها الشرطان المعروفان الإخلاص وتجريد المتابعة، لا شك أن الأجر أكثر وأفضل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. السائل من أوروبا يقول: هل يمكنني أخذ قرض من البنك في هذا البلد الكافر لكي أشتري به بيت، حيث أنه في المستقبل سيكون صعبا أن أدفع الإيجار وأريد أن أؤمن معاش أولادي وعائلتي، فهل يجوز لي أخذ قرض لشراء بيت؟ أما يعني قرض لشراء بيت بزيادة نقود، يعني نقد بنقد مع الزيادة، فهذا ربا لا يجوز. لكن انتبه لكلمة لكن أو لحرف لكن. البنك دعه يشتري لك العقار ويبيعه عليك، يعني اطلب من البنك أن يشتري لك هذا العقار ويبيعه عليك فتصير القضية شرعية، أو مثلا يكون عند البنك عروض يعني عينية تشتريها منه ثم تبيعها، وتسمى هذه مسألة التورق، تبيعها وتشتري بها الدار المنزل لا بأس، أما نقود بنقود مع الزيادة فهذا ربا لا يجوز، والربا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم معنى ذلك يا شيخنا أنه لا يقدم على هذه الصورة التي سأل عنها. لا، قد يكون البنك عندهم، ما أدري في أوروبا، قد يكون البنك عندهم يشتري المنزل ثم يبيعه على المشتري أو يبيعه على الطالب طالب المنزل، هذا جائز لا بأس حتى وإن كان فيه زيادة لا بأس. أو يكون عندهم عروض، تكون عندهم عروض عينية ويبيعونها على الطالب ويبيعها هو على طرف آخر ويشتري بها المنزل، هذا جائز. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة إلى مكة؟ لا، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، لأن المودع إذا ودع من يفارقه هذا يعني وداع للفراق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل نحن نفارقه في يومنا أو ليلنا؟ ما نفارقه عليه الصلاة والسلام، كل مؤمن يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ساعة وفي كل لحظة، لأنك الآن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة مرات كثيرة جدا، في الأذان والإقامة والصلاة والصلوات الواجبة والمستحبة والمطلقة، وأيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، أي مسجد، فكيف تودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا أمر خطير يا أخوان، فلا يعمله أحد من المسلمين. النبي لا يودع عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل تستطيع أن تودعه؟ لا، لا يجوز. فالنصوص الشرعية يا إخوة، العلم الشرعي الله جل وعلا بين لنا في هذا العلم الشرعي كل شيء، سواء كان بنص من القرآن أو بنص من السنة أو بأثار عن السلف، تبين كل شيء. لكن الذي يجهل هذا الأمر يسأل، فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت لا تودع الله عز وجل ولا تودع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تودع البيت، نعم تودع البيت الحرام، نعم، لأن ورد به النص، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه للاستحمام إن دعت الضرورة لذلك؟ إذا كان استحمام واجب نعم، هذا لابد. أما إذا كان مستحب للنظافة ولم تجد مكان في المسجد يعني تستحم فيه ويعني كنت محتاجا إلى هذا الأمر، نعم يعني تخرج وتستحم وتعود، تعود عجل يعني بسرعة، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما قولكم عن الأحاديث المعلقة في البخاري؟ الأحاديث المعلقة في البخاري أثبت أهل الاختصاص أنها موصولة عند غيره، يعني وصلها غيره، ولهذا قالوا هي صحيحة لأنها معلقة عند البخاري، لأنها لم تكن على شرط البخاري حتى يأتيها، حتى يخرجها بالسند أو حتى يوردها بالسند، فأوردها معلقة بدون سند، فوصلها غيره وصححها غير واحد من المحدثين، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عرفنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وكم خير من ألف صلاة، الحديث يقول خير من ألف صلاة، نعم، وماذا عن الروضة، هل تزيد في الأجر؟ طيب أنا أسألكم سؤال، الروضة هل فيها زيادة صلاة؟ يعني الصلاة في الروضة بألف ومائة أو بألف ومائتين أو بألف وخمس؟ أبدا. ها؟ أبدا أبدا أبدا، المسجد كله واحد يا أخوان، المسجد كله واحد، والصلاة في المسجد تضاعف في أي جهة صليتها في المسجد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل صلى فيها هل لازم الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام؟ هل أمر أحد من الصحابة بالصلاة فيها؟ لا، ما أمر، لكن لو جلس المتعبد لله في الروضة يقرأ قرآن أو يذكر الله عز وجل أو يدعو الله جل وعلا لا بأس، نعم. أحسن الله عليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أخذ مصحف من المسجد النبوي لكي أقرأ فيه في بلدي؟ لا، لا يجوز، لأن هذه أوقاف، هذه أوقاف يا إخوان، والوقف على المسجد لا يخرج من المسجد، هذه أوقاف المحاذي المصاحف وقفت على هذا المسجد وغيره والمساجد الأخرى كذلك المصاحف وقف عليها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لك أن توضح لنا بالأمثلة القرآنية القاعدة النحوية في القصر والحصر؟ نعم، الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إنما قالت العلماء من علماء اللغة قالوا هذا حصر، فحصر الأخوة، أخوة الإسلام في ماذا؟ في أخوة الإيمان، أخوة الإسلام في المؤمنين، حصر أخوة الإسلام في المؤمنين. وقال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. فحصر الزكاة الواجبة في الثمانية المذكورين في الآية، وأي الأمثلة في القرآن كثيرة، كثيرة الأمثلة في القرآن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: طلب العلم من المهد إلى اللحد، هل المقصود به العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية؟ لا، المقصود بها العلوم الشرعية، والعلوم الدنيوية تأتي تبعا، لكن المقصود من النصوص التي ورد فيها فضل العلم والحث على طلب العلم، هذه المقصود بها العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي تحصل به السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. وليس المقصود يعني العلم الدنيوي أو العلوم المساعدة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لي بعد الانتهاء والفراغ من العمرة أن أحلق لنفسي بيدي؟ نعم يجوز، لأنك أصبحت في حكم المتحلل، فلك أن تحلق لنفسك. لكن يا شيخنا، لكن كيف تحلق لنفسك؟ لا يستطيع أن يعمم الرأس بالتقصير يا شيخنا. ما تستطيع أن تحلق لنفسك، لكن العلماء قالوا يجوز، إذا استطعت بالمرآة مثلا، استطعت بالمرآة أن تحلق لنفسك، يعني الأمر جائز. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجب على العامي أن يتبع مذهبه حتى في الأمور التي تبين له فيها أن مذهبه مخالف للسنة؟ العامي ما يتبين له شيء، يعني تعتقد السائل بالعامي حتى يتبين له؟ هذا العامي ما يتبين له شيء، ولهذا الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلموا أن بني آدم في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مجتهد مطلق، وهذا يأخذ بالدليل أينما كان، سواء كان في مذهبه أو في غيره، مجتهد. ثانيا مجتهد في دائرة المذهب، داخل المذهب، يعني ما لم يكن مجتهد مطلق، في دائرة المذهب. هذا يعني يرجح، إذا كان في اختلاف في المذهب يرجح بالدليل ويأخذ بالراجح في المذهب. القسم الثالث عوام ليس عنده علم ولا يستطيع الترجيح ولا يعني ليس عنده معرفة بالأدلة، فهذا ليس له طريق إلا التقليد، يقلد المذهب الذي هو عليه والعلماء الذين يأخذون بالمذهب الذي هو عليه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وما هو الفاصل بين الإنسان العامي وغير العامي؟ الفاصل معرفة الدليل، الفاصل العامي ما لا يعرف دليل ولا يعرف يعني وليس عنده شيء من العلم، وليس عنده مثلا تمييز بين صحيح الدليل وضعيف الدليل، ولكن يعني غير العامي يستطيع أن يميز، لكن يختلف الناس في التمييز، طلاب العلم يختلفون في التمييز بين الأدلة، فمنهم المقل ومنهم المتوسط ومنهم المكثر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: قدمت على البنك لأخذ شقة، والدولة باعت الشقة على البنك، والبنك يبيعها علي ويأخذ نسبة 7% متزايدة، هل هي حرام؟ لا، إذا كان الأمر كما ذكر السائل البيع صحيح، لأن الدولة باعت على البنك والبنك باعها عليك، باع عليك عين، لم يعطك، لم يعني يدفع نقود مع زيادة، وإنما باع عليك عين، والعين يجوز أن تباع مؤجلا بأكثر من ثمانية حالا. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.